الشيخ أمس رشيت عطر وحسيت به في الحلج في اللسان، اي سميته تفة يعني، ما خليته يدخل على داخل. ما عليك، بس صومك صحيح.